من سورة الحجرات إلى سورة الرحمن عز وجل. تقدموا ضموا اكسروا للحضرمي، إخواتيكم جمعوا مثناه ضامي، والحجرات فتح ضم الجيم ثر، يألتكم البصر ويعمل نادر. نقول يا إذ صح أدبار كسر، حرم فاتا مثل ارفاع شفا صدر. صاعقات الصعقات رم قوم خفيضا، حسب فاتا راضى وأتبعنا حسن. بالتباعت ذرية امدد كم حيما، وكسر رفع التحال واكسر دوما. لا ما آلتنا حذف همز خلف زم، وإنه افتح رمادا يصعق ضم. كم نالا كذاب الثقيل لي ثنا، تمرو تمارو عم حبر النصونا. تلا تشدد غرمنا تلهمز زد، دي المستقر خفض رفعه ثامد. وخاشعا في خش عن شفاحما، سيعلمون خطيب فصلا كما.